وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، فهذا المجلس 74 كذا، نعم 74 في مذاكرة كتاب أصول السنة لأبي القاسم هبة الله بن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: فلما جاء السحرة. وقال: وجاءوا بسحر عظيم. وعن عمر وعثمان وجندب وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أنهم أمروا بقتل الساحر. وهذا السياق في أن السحر له حقيقة رد على الفلاسفة وعلى طوائف من الجهمية والمعتزلة وبعض المتكلمين الذين زعموا أن السحر لا حقيقة له وإنما هي خيالات. فمن دلائل أن السحر له حقيقة أن الله ذكره في القرآن في هذه المواضع الثلاثة، في قول الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هو حقيقة. فلما جاء السحرة، إذن هناك سحرة، وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وأمثالها. وأيضا ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم من قتل السحرة. طيب، السحر في نفسه نوعان، والسحر هو ما خفي ولطف سببه، وهي عزائم وعقد ونفث يعقدها الساحر بمعونة الجن، الشياطين من الجن، فتؤثر بإذن الله في المسحور. أكثر هذا السحر تخيلي، يتخيله المسحور أو يتخيله الساحر، يسمى عند العوام عندنا بالجمرة والتجمير، أي شيء خيالي لا حقيقة له في نفسه، كمن يسحر أعين الناس أنه يطير أو يمشي على الهواء والماء، أو يدخل الله يعزكم من جوف البهيمة ويخرج من فمها، وفي حقيقته يدخل من بين رجليه ويخرج من يديها. هذا تخيلي، وجل السحر من هالنوع. ومنه سحر سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وألقوا عصيهم فخيل إليهم، أي إلى الساحر والمسحور، من سحرهم أنها تسعى. الضرب الثاني السحر الحقيقي المؤثر، ومنه الصرف، يصرف الإنسان عما يحبه من زوجة أو تجارة أو نحوها. ومنه العطف، يعطف على ما لا يحبه، وهذا حقيقي موجود، سببه الاستعانة بالشياطين لما كفر هذا الشيطان وكفر هذا الساحر لينال من أمر الدنيا. والسحر في هذه الصفة لا يتأتى إلا بالكفر. دون هذا السحر الحقيقي والسحر التخيلي الشعوذات التي قد يحصل معها المراد وقد لا يحصل معها المراد، فكثير من هذه الشعوذات لا تبلغ حتى السحر التخيلي. ومنها ما يسمى عندهم بخفة اليد، فإنها وسيلة للتكسب، تكسب المال أو الشهرة، وإلا فحقيقتها ليست بشيء، إنما هو أمر فيه سرعة، من شدة هذه السرعة يظن أنه بلغ مبلغ السحر. وأثر السحر على النفوس مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يعني يؤثر هذا البيان شعرا أو نثرا في النفوس أثر السحر. ومنه قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذه كالذرائع إلى الوصول السحر الحقيقي. ومن هذا الباب التكهن، فإن الكهانة وهي أخبار بالغيب، وهذا في نفسه إعجاز لا يتأتى إلا بهؤلاء بالاستعانة بالجن وخدمتهم ليحصل له هذا الإخبار بالمغيبات، سواء المغيبات المطلقة أو المغيبات المقيدة في زمان ومكان وحال. وأصل هذا السحر إنما جاء في وقت الملكين ببابل هاروت وماروت، ثم تلقفته المردة من الجن واشتهر به هذا السحر عند اليهود لتمرير الباطل وتسويغه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى صلى وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا أبو عبيد الله المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فانتبه من نومه فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته، أتاني آتيان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. نوعي السحر الحقيقي الذي لم يبلغ والحمد لله تغير النبي عليه الصلاة والسلام في دين الله عز وجل، إنما تغيره على أهله، حتى إنه ليخيل إليه أنه عمل الشيء ولم يعمله. وهذا لبيد بن الأعصم من زعامات اليهود علما ومكانا، واليهود ممن يستخدمون السحر بأنواعه، حتى وضع هذا السحر في هذا المكان. وكونه وصف الماء بأنه كنقاعة الحنة لأنه شديد الأسونة، ما يؤخذ منه ماء فاسد، فنزعت حتى وجد هذا السحر في مشط ومشاطة أخبر بها الملكان نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم ينتصر عليه الصلاة والسلام، أي لم يقم على لبيد بن الأعصم القتل، لأنه لا ينتصر لنفسه. وهذا وجه من قال إن السحر إن قتل به الساحر قتل، كما هو مذهب الإمام الشافعي. ومذهب الجمهور أن السحر في نفسه كفر، أن السحر في نفسه كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. ولهذا انتصر هؤلاء، لأنه لو كان في نفسه كذلك لما توانى عليه الصلاة والسلام من إقامة الحد عليه. وأجيب هذا بأن الأمر لم يثبت إلا من هذه الجهة، جهة المنام، وبالتالي لم تقم البينة الشرعية الكاملة في إدانته بسحره، في إدانته بسحره. وترتب على ذلك الشر، فإن لبيد بن الأعصم حليف لأقوام من الأنصار، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك لما نيل منه، ومع ذلك لم ينتصر لنفسه. كما كان من شأن المنافقين مرة بعد مرة. وظواهر الأدلة أن السحر في نفسه كفر، وإقامة الحد مسألة أخرى متعلقة بالسلطان، متعلقة بالسلطان في شأنها. والسحر الذي وقع له عليه الصلاة والسلام كان في هذه العقد مشط ومشاطة. المشط معروف والمشاطة هو الشعر، فهل هو من شعر النبي؟ ربما عقد في هذه المشاطة وهذا الشعر في هذا المشط ونفث فيها النفاث استعانة بالشياطين. ولما نزل قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، هم السحرة والسواحر والكهنة والمشعوذون. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن محمود بن إدريس قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه جميعا من حديث سليمان. وهذه الموبقات السبع هي أشد الكبائر، لا أن الكبائر محصورة في هذه السبع. ولهذا قال ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكبائر: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، فهذه أشدها. وهنا عطف على الشرك بالله السحر، لأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يتأتى أن يخدم الشياطين الساحر أو الكاهن حتى يكفر بالله بأنواع الكفر. وأشهرها عند الناس أن يذبح لغير الله تقربا، أن يذبح لغير الله تقربا فيقع في الشرك فتخدمه الجن. وكلما أرادوا منه شيئا، كلما أراد الساحر والكاهن من الجن شيئا تجدد كفره بالله عز وجل، صلى الله العفو والعافية. وأكثر ما يعرف في هذا الزمان إهانة كلام الله، إما بالبول على المصحف أو برفسه بالرجل أو الجلوس عليه أو وضعه في المراحيض أو كتابة بعض آياته ما يسمى بالعزائم بدم الحيض والنفاس أو بالخراءة. هذا من أشهر ما يقع منهم في تحصيل كفرهم بالله أو تجديد كفرهم بالله ليتجدد لهم هذا السحر والعياذ بالله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد. وهذا في تعلم العلم بالغيب أو اعتقاد أن للأبراج والكواكب تأثير على طباع الناس وحظهم وسعدهم وبختهم، وكلما زاد في ذلك كلما زاد في هذا الشر. من تعلم بابا، في رواية من اقتبس شعبة من النجوم، بابا يعني شعبة، اقتبس شعبة من السحر بجامع الإخبار بالغيب والتطلع إليه، زاد في هذا ما زاد، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال أخبرنا أبو شهاب عن ليث بن أبي سليم عن أبي فزارة عن يزيد الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من لم تكن فيه فإن الله يغفر لمن يشاء من مات ولم يشرك بالله شيئا ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة ومن لم يحقد على أخيه. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن وزير قال أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بجالة يقول كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس وأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعل يفرق بين الرجل وحريمته في كتاب الله وصنع طعاما كثيرا وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة أخرجه البخاري. اللهم استعان. والزمزمة طريقة من طرائق الكفار فيما يزعمونه في دينهم أو يتطلعون فيه إلى علم الغيب، وتفريقهم بين المحارم لأن المجوس عندهم نكاح المحارم، عندهم نكاح المحارم، والشاهد منه قتل كل ساحر وساحرة، وهذا كان فاشيا حتى في أشرف العهود، خصوصا من دخلوا في الدين في دين الإسلام، وانتشر هذا في العراق كثيرا، وأكثر السحر في تلك الجهات لأنه مرتبط بالأمم السابقة. وحفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة لها سحرتها، جارية لها سحرتها، وهذا القتل إما أنه تعزير أو حد، والجمهور على أنه حد لكفره بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن محمد الحناط قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان يذكر عن سليمان بن أمية شيخ من ثقيف من ولد عروة بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها مع أمه وجدته فسمع امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها هل علي جناح أن أزم جملي؟ قالت لا. أزم جملي يعني زوجها، فعلي وفحلي وجملي يعني زوجها، أزمه بهذه الشعوذات، أعوذ بالله، تعطفه عليها، تعطفه عليها. نعم. قالت لا. قالت يا أم المؤمنين إنها تعني زوجها. قالت ردوها علي. فقالت ملحة ملحة في النار اغسلوا على أثرها بالماء والسدر. استعان. نعم. يعني أن هذه وإن استملحتيها فهي ملحة في النار، استملحتيها واستهنت بها تقول زوجي يبعطف علي، ما نضارة أحد ولا نضارته، وإنما أتملح له ويستملح لي، يعني مثل يقول فيها فائدة. فأكدتها عائشة رضي الله عنها من فقهها أنها في النار. اللهم استعان. نعم. نعم، اغسلوا أثرها يعني هذا العمل بالماء والسدر، المنظف لأثره، لأن الماء مع السدر له خاصية التنظيف، إزالة الأثر. لا، مكان هذا الزمة، مكان هذا الذر اللي يذرونه، ولا مكان هذا الشيء اللي يضعونه من أثر السحر. نعم. سياق ما روي في كيف السحر. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الله بن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك أي قرب موته ولم تعلم بموته. ودومة الجندل أرض ذات حضارة, هي إسكاكة الآن, بل هي غربية إسكاكة 30 كيلا, تسمى دومة الجندل, وكان فيها أكيدر دومة وهو عربي لكنه نصراني, وفي غربها بعيد عنها تيمة وفيها السموأل ابن يحيى وهو عربي على دين اليهود على بئر هداج المشهورة, وهي من أشهر موارد العرب ويضرب بها المثل لكثرة مائها وتدفقه. وكان فيها إلى زمان ليس بالبعيد 77 ثانية على هداج, ووقفت عليها الماء ما ينقطع منها, وهي عريضة مطوية طويا قديما, ومزارع النخل حولها كل يعرف سقايته. عدينا المحالات اللي فيها 77 محالة, وكانت هي على طريق التجارة, وأنا أربطها سبحان الله العظيم بآبار حماء اللي شمال نجران مع بئر قرية مع الربذة إلى تيماء, لأن الناس في مسيرهم خصوصا في التجارة والارتحال يحتاجون إلى موارد المياه, فهذه كانت على خط سير تجارتهم وانتقالهم. قرية تعرفونها اللي هي الفاو, فما فيها من الحضارة القديمة, والحضارات لا تقوم إلا على موارد المياه. وكان البحر بحر القلزم بحر الأحمر مغلق من جهة الشمال ما له منفذ حتى حفرت قناة السويس, فكيف ينتقلون بالتجارة سيما من اليمن وما يأتي من جهة البحر من جهة اليمن إلى بلاد الشام, فيحتاجون إلى الموارد موارد المياه. وهداج فيه اليهود السموأل, ولهذا جاء في السنة إجلاء يهود المدينة إلى تيمة وإجلاء يهود فدك إلى تيمة وإجلاء يهود خيبر إلى تيمة ثم الإجلاء النهائي من تيمة وخيبر وفدك إلى أذرعات الشام. نعم. بعد حداثة ذلك لتسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعلم بموته. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها, فكانت تبكي حتى إني لأرحمها, تقول إني لأخاف أن أكون قد هلكت, كان لي زوج فغاب عني فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها, فقالت إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتي. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر, فلم يك كشيء حتى دفعنا ببابل, فإذا رجلين معلقين بأرجلهما, فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي, فأبيت فقلت لا, فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه, فذهبت ففزعت ولم تفعل, فرجعت إليهما فقال أفعلت؟ فقلت نعم, فقال فهل رأيت شيئا؟ قلت لم أر شيئا, فقال لم تفعلي, فارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأردت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فاقشعر جلدي فرجعت إليهما، فقلت قد فعلت، فقال ما رأيت، فقلت لم أر شيئا، فقال كذبت لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأردت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، فذهبت فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء. اللهم استعان. وغاب عني، خرج منها هذا الفارس المقنع بالحديد، مقنع بالحديد يعني متلبس بلباس الحديد، لا يرى منه إلا الحدق، وهذا تأويل للإيمان الذي خرج منها والعياذ بالله. خرج منها الإيمان لما فعلت هذا الفعل. وهؤلاء، هذا يذكر في أنهم الملكان في بابل هاروت وماروت، معلقان من أرجلهما ينصحانها لا تكفري ارجعي، وهذان الكلبان الأسودان بسرعة البرق ولهم ببابل، من دومة الجندل ولهم ببابل. هذا يكون للعفاريت، لكن هالعجوز هذه استغلت ضعف هذه المسكينة حتى يرجع إليها زوجها، يتبي هذا الزوج وهو ما هو لمها، فعملت له هذا العمل الذي هو العطف، صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. فذهب في السماء حتى ما أراه، فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقلت بلى لن ت... فقالت فقالت بلى لن تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرته فقلت اطلع، فطلع. فقلت احقلي فأحقلت، ثم قلت افركي ففركت، ثم قلت ايبسي فيبست، ثم قلت اطحني فطحنت، ثم قلت اخبزي فخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، وندمت والله يا أم المؤمنين، فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض من كان عنده، لو كان أبواك حيين أو أحدهما، قال هشام فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم قد كانوا أهل ورع وخشية من الله وبعد من التكلف والجرأة على الله. ثم يقول هشام لكنها لو جاءت قرشيا لوجدت نوكا حمقا وتكلفا بغير علم. استعان. اللهم استعان. يعني الصحابة الذين سألتهم ليس أنهم لم يفتوها بكون هذا السحر باطل، لكن في كفارة ذلك حتى قال لها ابن عباس أو بعض من حضره لو كان والداك حيين، أي أن البر بالوالدين لله عز وجل يظنون أنه كفارة حتى لهذا السحر. وقد روى نحو ذلك ابن عباس، روى نحو ذلك عن ابن عباس، رواه البخاري في الأدب المفرد في أوائله في أبواب البر بالوالدين، وأنه سبب لحط هذا الذنب العظيم وهو السحر، لا أن السحر في نفسه كفر. ولما أن هذه المرأة لم تجد من يشفيها، ظنت أنه لا يشفيها من هذا الأمر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءته وقد مات وقد كان المسألة قريبة بكت هذا البكاء الذي رحمتها معه به عائشة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليك. من أخبار السحرة في أمورهم والذهاب إلى بابل وسببه، ذكر ذلك العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير ذكر طرفا من ذلك في تفسير آية البقرة،

كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه في الصحيحين وفيه وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فإنه على فرض أن الشهر قد يتم. متى يكون قبل العيد بيومين؟ من ليلة 27، لأن العبرة بالملاحظة بأن الشهر ينقص ليلة 27 بغروب الشمس. لا، إذا تم صارت ليلة 27 بعدها 3 ليالي، فإذا هفى ليلة 27 بعدها ليلتان. فالملاحظ المعمول به في إخراج الزكاة ملاحظة هفوان الشهر لا تمامه، لأن نقصان الشهر هو اليقين وتمامه وشو؟ شكة. تمام شكة، فيصح بهذا كما في حديث أبي هريرة أنها 3 ليالي الذي يأتي هذا السارق يسرق من زكاة الفطر، وحفظه لها ليعطى المستحقون منها، يعطى منها المستحقون، لا أنها تخرج وتحفظهم وتدفع مرة واحدة، كل ليلة يدفع منها، يجمع بالليل حتى في النهار يفرق، لأن الليل سكن والنهار معاش. وكانوا يحبون الخير، لما أخبره هذا الشيطان بما ينفعه فصارت هذه نفعا للأمة في قراءة آية الكرسي، إذا أخذ الإنسان مضجعه أنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وقد أخبر هذا الشيطان بما يخلص المكلفين من شرهم، وهي قراءة هذه الآية، أعظم آية في القرآن. ومما جر في نفع هذه الآية تكرار قول الله جل وعلا فيها: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومنه أخذ العلماء أن المسحورين والمطبوبين والمرضى يكرر عليهم، والممسوسين يكرر عليهم آيات عظمة الله وتوحيده لتنكسر ما يظنونه عظمة عندهم وجبروت، ينكسر هذا بتوحيد الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في أوائل السورة، والصافات صفا في أوائلها. نعم. أحسن الله إليك. أشكال علي الحديث 3 ليالي. أي. والناس يعرفون يقولونها يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين. أي نعم. في 3 هذه مقطوعة. لم يبلغ الرفع. كانوا أي الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن تتمة الحديث، أول الحديث في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وكانوا يخرجونها أي الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكينونة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا أي في عهد النبي واستمروا عليها ليلتين على اعتبار أن الشهر ناقصا، فإذا تم الشهر صارت 3 ليالي، لأن الليلة الثالثة ليلة شكة، ما هي بليلة يقين، فهم يبنون على ماذا؟ على هفوان الشهر، على نقصانه. فإذا تم الشهر كم يبقى؟ الليلة الثالثة هي ليلة العيد، نعم، تبدأ من ليلة 27. إذا خرجها ثم نقص ثم الشهر ما يضره، إذا تم الشهر ما يضره، لا ثلاثة ما يعيدها ثلاثة تكمل، لأن الثالثة شكة، الثالثة ما هي بيقين، وهو أخرجها على بناء على اليقين وهو الأقل، لأنه ما يدري هل يتم الشهر ولا ما يتم. إيه؟ لو أخرجها قبل 3 نقول أعد، أخذ من ظاهر هذا الحديث. وإن كان مذهب الشافعية والحنفية لا لا يعيد، مذهب الشافعية والمالكية، فإن مذهب المالكية وقت إخراجها من أول رمضان، ومذهب الحنفية إخراجها مثل زكاة المال، فكما أن زكاة المال يعجلها زكاة الفطر يعجلها. لكن ظاهر الحديث حديث ابن عمر هو تسويغ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا على أن الشهر ناقصا، فإذا تم الشهر لو أخرجها قبل ثلاث وهو لا يدري بتمامه أتى بالواجب. وعاد إخراجها الاحتياط هو أن يخرجها ليلة العيد، يخرجها متى؟ ليلة العيد أفضل وآكد له. لكن التوسع بإخراجها قبل العيد يوم أو يومين عمل الصحابة رضي الله عنهم والذي أقروا عليه. وهنا في حديث أبي هريرة وهو ضمني ترى في الموضوع، كان يحرص الزكاة في الليل لتوزع متى؟ في النهار، لتوزع على مستحقيها في النهار، فكان يأتي هذا السروق الشيطان. وهنا تمثل بصورة من الشيطان؟ ها؟ تمثل بصورة آدم، وهذا مما جعله الله للشياطين وهو التمثل، ولا يعرض ما جاء في الحديث السابق أنهم أجنحة تطير، ومنهم صورة حيات وكلاب، والكلاب واسع، ومنهم على صورة وش الثالثة يرتحلون كثير السفر والارتحال. وقد حصل من هؤلاء الذين يسافرون يرتحلون الخطف. أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو عقيل يحيى بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال أخبرنا محمد بن كناسة قال أخبرنا هشام بن عروة عن بعد أن يعني يرهب عبد الله بن الزبير. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان يعرق فيما هو فيه وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة فساعة، ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده وقال لا بعد لا بعد دفعات، فقلت يا أبه لمن تخاطب؟ فقال هذا إبليس قائما بحضرتي عاضا على أنامله يقول يا أحمد فتني، فقلت لا حتى أموت. اللهم استعان، الله يعيذنا وإياكم منه. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة إن الدجال كل رجل خبيث. هذا قالته المعتزلة أن الدجال ليس شخصا معينا وإنما هو كل رجل خبيث. ومن آثار قول المعتزلة إنكار نزول عيسى وأن عيسى هو المهدي، وهذا كله من أقوال أهل البدع لأنه رد للنصوص الثابتة بهذا النوع من أنواع التحريف وهو التأويل عندهم. نعم. صلى الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إشكاب قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد وإسماعيل بن الحسن بن عبيد الله وعبيد الله بن أحمد وعبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قالوا أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله بلغني أن مع الدجال أنهار ماء وجبال خبز، فقال هو أهون على الله من ذلك، قال المغيرة رضي الله عنه: فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو بالذي يضرك. واللفظ لعبد العزيز، أخرجه مسلم عن إسحاق عن جرير، والبخاري من حديث إسماعيل. هذا في طرف فتنته، وإلا فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا عن فتنته العظيمة. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو الثقفي من أكثر من سأل النبي عن الدجال ولح عليه. وقوله إنه لا يضرك لما جاء من كثرة سؤاله وإلحاحه، فرقا منه أنه لا يضر المغيرة ولا يضر الصحابة، لأن زمانه ليس في زمانهم. ومن تأمل أحاديث الدجال وجد فيها تعظيم فتنته وشره والعظيم الناتج من بلائه، ومع ذلك خاف علينا صلى الله عليه وسلم أمرين أشد من مخافته عن الدجال. فالأمر الأول الشرك الخفي، والأمر الثاني الأئمة المضلون. وش وجه ذلك؟ هو والله أعلم أن الشرك الخفي لخفائه ودقته ومعه ضعف مبالاة الناس، أثره أعظم من أثر الدجال، لأنه يسري في أول الزمان وآخره، وأما الدجال فإنه في آخر الزمان. ومثله أئمة الضلالة، سواء علماء السوء أو أمراء السوء، فأثرهم في متبوعيهم ورعاياهم أعظم من أثر الدجال الذي إنما ينفتن به أهل زمانه فقط. ومن مات قبل خروج الدجال فإنه سلم من أين؟ من فتنته، نعوذ بالله منه. فالدجال مخلوق حقيقي، وهو من بني آدم، جعل الله عز وجل فيه بعض الخوارق والخصائص ليزداد بذلك بلاء الناس منه وشرهم وفتنتهم فيه. وسبحان الله العظيم، انظروها فيما يزين في أعين الناس ممن لم يؤتوا خوارق: لاعب، مغني، ممثلة، جونها الدراويش الحين اللي يسمون مشاهير السناب، أحقر وأسدج مما يتصور المتصور، ومع ذلك لا إله إلا الله. كم يتبعهم وكم يتأثر بهم من أهل السخافات. طيب ذولا ما معهم أي خارق، شلون لو ظهر عليهم الدجال الذي معه الخوارق التي تهيل العقول، تطيش معها القلوب؟ لنعلم أن أمر الله نافذ، أن أمر الله نافذ، وأن النظر حال الفتنة غير النظر خارجها. ولهذا يبقى المؤمن على وجل وعلى خوف وعلى قلق لعله أن ينجو. وكان من دعاء أهل الصلاح دعاء الله ألا يدركهم زمن الدجال، وهذا يدخل في تمني الموت خوفا من أين؟ خوفا على الدين وخوفا على آخرته. نعم. صلى الله عليه. أليس ظواهر النصوص في الدجال أن هذه التكنولوجيا قوة؟ ما هو بظاهر، بل أن التكنولوجيا وما يتعلق بها سيسخرها الدجال له. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما سئل عن إسراع في حديث النواس بن سمعان، قال: كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح. فكأنه والله أعلم يستغلها. ومنها ما جاء في آثار في أحاديث دون ما في الصحاح، أن الدجال إذا خرج تسامع به الناس في وقت واحد، فإن من الشراح السابقين من أجاب عن ذلك: لعل الله يبعث ملكا ينادي في الناس في السماء أن الدجال قد خرج. مع هذه الوسائل ما نستبعد، الشيء يرقق بعضه بعضا ويقرب بعضه إلى بعض. وسئل: كم يبقى في الأرض؟ قال: يبقى 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. وهي ما يسمى الآن بنظرية التحكم بالزمان، نظرية التحكم بالزمان. والصحابة رضي الله عنهم من حذاقتهم ومن فقههم ودينهم ما أهمهم هذا بقدر ما أهمتهم إيش؟ الصلاة. فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم لديك سنة. شوف ما حطوا الدجال كله على يسارهم، تكفينا فيه صلاة يوم، همهم هذه الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا أقدر له قدر، دل على أن هناك ماذا؟ هناك أشياء تتعلق بالزمان، بالزمان نفسه، وإلا لو كان اليوم نفسه لقال لا يكفيكم صلاة يوم. وهذا مما يقاربه مما انتفع به العلماء يا إبراهيم. إبراهيم أنت معنا، أعطوا إبراهيم بطانية يتغطى بها. في النوازل الفقهية ما ورد على أهل العلم في البلدان التي لا يستوي فيها الليل والنهار ماذا يفعلون في عبادتي الصوم والصلاة. النهار ما يغيب، الشمس ما تغيب، تنزل في الأفق لكن ما تغيب كما في الدول القطبية والإسكندنافية القريبة من الشمال في وقت الصيف. فكيف يتعبدون لله صياما وصلاة؟ حديث الدجال صار مندوحة لهم، يقدرون له قدره، ومن ذلك أن ينظروا أقرب ليل ونهار إليهم فيقيسون به عباداتهم، وقت الصيام ووقت الصلاة. وكذلك إذا كانت الشمس ما تظهر عليهم ستة أشهر أو أكثر أو أقل كيف يفعلون في الصيام؟ كذلك يحسبونها بأقرب ما عندهم. وهذا أحسن ما رأيته من اختيار المجامع العلمية في هاتين العبادتين الصلاة والصيام، أخذ من حديث أقدروا له قدراه. نعم. فيه أيضا قاعدة الاحتياط في العبادات، فإن الإقدار هنا تضمن أن يحتاط لعبادته. سم ثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس، يعني كل المدن في الأرض. نعم. كيف يدخلها وإن لم يدخلها بعينه؟ بزبانيته، جنوده، فتنته، أخباره. ما هو بس الأخبار، الفتنة نفسها، الفتنة نفسها. ولهذا الدجال مع الشاب المؤمن الذي يكون نهاية بلائه كيف يرفع للدجال؟ من خلال الأتباع والزبانية، فإنهم يقبضون عليه لأنه ينكر، لا يؤمن بربهم، يقول أنا أكفر بربكم الأعور. بعد شافه الدجال ولا شافه الدجال، فقبض عليه هؤلاء، فيريدون أن يقتلوه لشدة تعلق الأتباع بالدجال وعبوديتهم وطواعيتهم له وغيرتهم عليه. فيقول بعضهم لبعض لا ترفع، لا تقتلوا حتى ترفعوه إلى كبرائكم، فلا يزال يرتفع أمره إلى أن يبلغ الدجال. وفي الحديث إن الدجال معه جن وشياطين يتمثلون بأمره، وإنه يأتي من أتباعه فيدخل المئة والمئتان على العالم لا يصرفونه، ويدخل أتباعه يأتون الأعراب ويأتون الجاهل فيصرفونه. فالفتنة فيه ليست في شخص فقط بل حتى في أتباعه وجمهرتهم وبهرجتهم. شوفوا الآن في من دون الدجال، عالم سوء له شبه في الدجال غلا فيه أهله، كيف يكون أثر أتباعه معه؟ شوفوا في أتباع الجيلاني عبد القادر، أتباع الكباشي، أتباع البرهاني، أتباع الشاذ الرفاعي، أحمد التيجاني، كيف هذا التعصب له أشد من تعصب من هذا المعقود عليه الولا والبراء لو كان حيا، البدوي نفسه والكباشي نفسه وعبد القادر نفسه. فإذا كان هذا في بشر كيف في هذا الدجال الذي هو فتنة فوق مستوى البشر، حتى إن ما من نبي إلا أنذره أمته. وهو يأتي مكة لكن محروسة منه، يأتي المدينة محروسة منه، يدركه عيسى بباب لد. الآن في قاعدة عظيمة، أكبر القواعد قواعد الصهاينة قاعدة باب اللدد، قاعدة اللدد التي في شمال غرب بيت المقدس، أكبر قاعدة جوية له. أنا ما أربط هذا بهذا، لكن هذا شيء مقاربات، إذ أن أتباع الدجال جلهم اليهود وهم ينتظرونه دينا ليقاتل معه المؤمنين. يسمى في كتبهم بالمخلص، الدجال يسمى بالمخلص. يمكن بعد يلعب عليهم يقول أنا أبني لكم هيكل سليمان. استعان. لا المسجد، أما ما حوله أكنافه، فاركنا حوله. مكة والمدينة ما يدخل الحرم، ما يدخل الحدود، أي حدود الحرم، أي وبيت المقدس المسجد. وجاء في آثار أنه يقصد بيت المقدس ليخربه، فيسمع بعيسى نزل فيهرب منه، فيدركه عيسى بباب لد. ولهذا فيه شيء فوق خصائص البشر، أنه إذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، هذا فوق خصيصة من البشر، فيعالجه عيسى فيقتله، وهذه من البشر، من العنوان البشري، يقتله قبل أن ينذاب ليخلص الناس من شره. وكأن الذوبان هذا تحول من حال إلى حال جعلها الله له. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم البزاز قال أخبرنا جعفر بن محمد المدايني قال أخبرنا عبيد الله بن موسى حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا محمد بن علي الصائغ قال أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار والتي يقول إنها النار هي الجنة فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه أخرجه البخاري عن أبي نعيم الفضل ومسلم من حديث شيبان. كل نبي أنذر أمته الدجال، أنذره نوح قومه لأنه أول الرسل، وأنذره موسى قومه، أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا منه نبي عليه الصلاة والسلام، وكان في هذا شافقا على أمته مبلغا لهم وحي ربه. ولما سمع عليه الصلاة والسلام بابن صياد وما عنده من التكهن والتدجل خرج يفحصه عليه الصلاة والسلام ويستخبر حاله، دل على أن الدجال من دجله ادعاء علم الغيب والتكهن، والكهان من تخدمهم الشياطين، وهذا قاسم مشترك مع الدجال. وإخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور هذا حال ادعائه أنه رب العالمين، قد لا يكون قبلها أعور، أو يكون عوره مخفيا. الآن في وسائل الطب تخفي هذه العيوب في العيون ومنها العور، ولهذا جاء الوصف دقيقا في عوره أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة مفضوخة بيضاء. وجاء أيضا أنه يدعي أنه ولي فيكثر أتباعه، والأتباع هنا تعصبهم بلى، ثم يزداد بطره وشره فيدعي أنه نبي إلى أن يبلغ منتهى شره بادعاء أنه رب العالمين. وشل القاسم المشترك هو الكبر والعجب فيه. وفيه القاعدة المعروفة أن الشيء إذا تم نقص، فإنه إذا تم هذا الأمر في الدجال بدأ في انحدار، انحداره ماذا؟ في هلاكه، فإن أول معالم هلاكه هذا الشاب المؤمن الذي ملئ إيمانا، ويغتاب الدجال منه فيريد أن يقتله بيده فيعجز، يجري السكين الحاد على رقبته لا تمضي، قد رقبت هذا الشاب كأنها نحاسة حديدة ما يجري عليها السكين، فيهرب إلى بيت المقدس. وهروبه هنا تخفي مع بقاء شره، لأنه كالذي يغيث بين أصحابه وبين أتباعه كما سبق غير مرة تفصيلهم. وإذا سمع بعيسى نزل زاد فرقه وهروبه حتى يدركه عيسى عليه السلام بباب لد. فالمقصود أنه فتنة عظيمة. المبتدع قالوا الدجال كل خبيث شيطان هو دجال، نقول نعم، لكن ليس معنى هذا إنكار الدجال نفسه. الله المستعان. وزمان الدجال بينه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، كالأمر الجلل يقدم الله عز وجل له بهذه الإرهاصات. شوفوا في سنن الله الكونية والشرعية، بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أمر جلل، سيتغير معها وجه الدنيا، فحصل له الإرهاصات، انطفأت فيها نار المجوس ولم تنطفئ منذ 1000 عام، انهدمت 14 شرفة من شرفات قصر كسرى، رأت أمه أنه خرج منها هذا النور فأضاء لها المشرق والمغرب، ملئت السماء حرسا وشهبا، أدرك ذلك الكهان وأدرك ذلك الشياطين، في شيء تغير. الدجال كذلك يقدم الله له بهذه الإرهاصات لأنه فتنة عظيمة، فقدم له ذلك. منها السنوات الخداعات التي عنوانها فساد الزمان بفساد أهله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلكم، أي صدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. دل على أن زمانه وش زمان فساد، ومثله ما جاء في حديث الصعب بن جثامة الليثي، هذا الحديث رواه أحمد ورواه غيره وفيه ضعف لكن له شاهد، حديث النواس بن سمعان قال لا يخرج الدجال، حديث الصعب بن جثامة، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، غفلة ذهول وليس نسيان، كما يسمى عندنا بالسلوان، مثل الموت، هل الموت ينسى؟ لا، لكن الناس عنه في تسلي في سلوان، إيه تونا كل يوم يصلون على الناس الموتى وهو يقول لا توي بازيلي، في بينه وبين نفسه أباصل 80 وأباصل 90. إذن هو عن الموت في غفلة، ولا لا يا أخواني، ليس عن نسيان وإنما عن سلوان. الدجال مثله، يذهل الناس عن ذكره ذهول بما ينشغلون به من الدنيا وطلبها والتنافس عليها وطول الأمل، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. أعظم المنابر وجوبا وشي منبر الجمعة، يليه منبر النصح والدرس والوعظ، قلب في آخر في هذا الزمان قل جدا يعني. بينما تذكرون لما كان يعتلي صهوة المنابر أهل العلم يأتي ذكر الدجال بين الفينة والأخرى، والتحذير من الشيء ليعلق النفوس بالخوف منه. هذا كما في حديث النواس بن سمعان الطويل في مسلم قال إنه خارج إيش خلة، أي فجأة، وعلى حين غرة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. فهذه إرهاصات له لهذا الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى هو، ولهذا خافه، فلما ذكر لهم الدجال وشدد في شره تغيرت وجوههم رضي الله عنهم، حتى راحوا إليه وفي وجوه متغيرة، لاحظ ذلك في وجوههم. فلما أخبروه قال أن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، هذا من البشرى والتطمين لهم وهو أيضا من التخويف لنا. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج وأنا أكفيكم إياه، اللهم صل وسلم عليه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. خلص عمرك، أنجي نفسك. ثم جاءت البشرى على لسانه عليه الصلاة والسلام، فقال والله والله خليفتي على كل مسلم. استخلف عليه الصلاة والسلام الله على المؤمنين، وهذه أمل ورجع للمؤمن أن الله يكفينا شره، والله خليفتي على كل مسلم. وهذا يوجب اللجأ والضراعة إلى الله أن يكفينا شر الدجال. ولهذا أمرنا الناصح الشفوق أن نتعوذ به دبر كل صلاة فرضا ونفلا، تخصيصا له من عموم الفتن، فتنة المحيا والمات، خصص بعدها فتنة المسيح الدجال صلى وسلم عليه. المقصود أن هذا أمر عظيم ويليق بطلاب العلم أن يعيدوا فيه الكلام بين الفينة والأخرى. كم يقدر؟ ها؟ كم يقدر تقريبا علمنا بالخاصة؟ سنة مرة؟ ينوع، لا شأن أكثر، أكثر من ذلك. والتنويع في خبره، لن تستطيع في خطبة جمعة أن تستوعب الدجال. مرة في خطره، مرة في ما يكون قبل زمانه في فساد الزمان، في فتنته نفسها، في وصفه نفسه، في الأسباب الموقية والموجبة للوقاية منه، في أتباعه من هم. تنويع الكلام بما جاءت به الأدلة، والعلماء عنوا بهذا الباب جمعا لأحاديثه واستنباطا لأخبار الدجال وشأنه منها. منبر الجمعة ترى نوع، ولا ما هو كل المنابر، حتى المنابر الأخرى. يعني الآن الخداع الناس بالمسنبين ترى إرهاص للدجال، يربط المؤمن بين هذا وهذا. يعني ذولا أهل الاسنابات السخفاء، وش عندهم؟ لا كلام زين ولا أمر زين، ولا لا يا أخواني، سخافة في سخافة. إذا خدع بهم الناس، كيف الدجال؟ النساء مع أنواع الموضات، كيف بالدجال؟ الشباب مع اللاعبين وأهل الرياضة والكرة والولاء والبراء عليها. ما ذكر لي أحد الناس أمر ما ظننت أن يبلغ هذا المبلغ، قال فيه شباب حضروا خطبة الجمعة في جامع الراجح، مشغلين الجوال معهم على مباراة أثناء الخطيب يخطب، لأن الوقت متغاير لمباراة فريقه، وأثناء الخطيب يخطب القلوب تعلقت بهذا تعلق عظيم حتى صار ولاؤه وحبه وبغضه. فكيف لو جاء لهؤلاء الدجال؟ هذا ضحايا سهلين له. وهذه يعني من حذاقة طالب العلم ينتبه لها وينبه عليها تحذيرا وإنذارا، كما كان منهاج النبي عليه الصلاة والسلام في تحذير أمته من الفتن ومن الدجال بذاته على جهة الخصوص. اللهم استعان. ولا يكون العرض في الدجال فقط عرض خبري إخباري محض، ترى هذا قصور، وإنما إخباري استنباطي، كما تستنبط في الأحكام استنبط من هذا من أخبار الدجال، لأن الشأن فتنته على العقيدة، ما هو فقط في محض حلال وحرام ومستحب ومكروه، إنما فتنة عظيمة أثرها جرح الدين وفساد الدين وذهاب الدين. يذهب الرجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر ما معه، لقافة تطفل، فلا يدري إلا وقد اتبعه. وش تأخذ منها من الاستنباط؟ أن الدجال عنده من الشهوات والشبهات أيضا، وباب الشبهات عنده أشد من باب الشهوات. لما ذكر عليه الصلاة والسلام الخوارج أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج بقيتهم مع من؟ الدجال. مع الدجال. ليه؟ وش يلعب عليهم الدجال فيه؟ بالشبهة. وهو يدعي أنه يغار عادل الله ما يدل له يدعو إلى عبودية وربوبية الدجال. والقاعدة الجهل، لأن الشأن عندهم جهل، ينزل الشيء في غير موضعه فيغلب عليه بجهله فيظن هذا هو الحق. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عليكم.